خلاص. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. وجعل فيها سراجا الذي حرم الله ولا ومن يصنع ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فوقاه